وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أرض السعادة، المكان اللي مش هتقدر تغمض فيه عينيك. أنت متخيل إنك تسكن في قصر معلق في الهواء وزي السحاب بيتحرك ويروح ويجي بيك؟ النعيم ده يا جماعة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحصبابها حصباب أرضها الياقوت والجوهر، وترابها المسك والزعفران، مفروشة بالفروش الناعمة من السندس والأقاليس والاستبرق في قاية الرقة والنعومة، تتشقق في أرجائها الأنهار وتجري في وسطها الغدران. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إن الجنة تتزين يوميا منذ خلقها الله فتزداد جمالا وبهاء. لقد تزينت الجنة لأهلها حتى غدت أزين من الزينة، وتجملت لخطابها حتى غدت أجمل من الجمال. قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. أنا عايزك تتخيل صواني ورا صواني جاية لوز وجوز وفستق وكريم وكل الفواكه اللي انت تخيلتها ولا تتخيلها. وأقل إنسان في الجنة له 10,000 خادم يروحون ويجيئون عليه، ده رايح بصنية وده جاي بصنية وصاحبنا متكئ. عدد جناين الفواكه في الفردوس الأعلى لا يحصيه إلا الله. قائمة الأوبن بوفيه بتاعة المطعم بتاع الجنة فيها إيه؟ قال تعالى: ولحم طير مما يشتهون. قال بعض أهل التفسير عجيبة، قال: إذا اشتهيت أن تأكل من لحم طائر يأتيك الطائر يطير يطير فيقف بين يديك فيرفع جناحيه، وأنت تأخذ مذق اللحم المشوي أو اللحم المطهي من جانبي الطائر، تأخذ وتأكل تأخذ وتأكل لا عن جوع إنما تلذذ فقط. فإذا اكتفيت كلما نزعت مزعة كس الله الطائر مكانها، فإذا اكتفيت طار يحلق في الجنة مرة ثانية، إذ أن الجنة لا موت فيها ولا فناء فيها. يا ترى القائمة المنو بتاعت مشروبات الجنة فيها إيه؟ يا ترى المنو بتاعت حلويات الجنة فيها إيه؟ يا ترى لما تقعد كده وتقول أنا عايز كوباية عصير أناناس فريش بمزاج التسنيم بس يكون ختامها مسك لو سمحت، أعمل إيه؟ سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم العملة بتاعت الجنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم. يجي لك الملائكة عايز إيه؟ عايز الطلب اللي أنا طلبته ده، يجيبوه لك. يقول لك سلام، وتحيتهم فيها سلام، تقول لهم سلام، تشرب، خلصت خلاص. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقول الحمد لله، يقوموا جايين لك شايلين الحاجات من قدامك ويشوفوا لو انت عايز طلب تاني. خدمة فندقية وأعلى من الفندقية كمان. أول ما بتدخل الجنة الأربع حاجات دول أول حاجة بتاخدهم: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال اليهودي لأصحابه: إن أقر لي بهذه خصمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والدماء. فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك، فإذا البطن قد ضمر. وجزاهم بما صبروا جنة وإيه؟ حريرة. ده الحرير لبس بنات الملوك. شوف بقى أنت هتتعامل معاملة شكلها إيه؟ شوف الرفاهية اللي هتعيش فيها. وهو الحرير حلال ألبسه في الجنة؟ أيوة. والمعازف المحرمة في الدنيا تبقى حلال في الجنة. والاختلاط، لأن احنا كلنا نبقى إخوان على السر المتقابلين. طب والخمر؟ والخمر حلال في الجنة. طب والذهب؟ والذهب حلال في الجنة. متكئين فيها على الأرائك. الأرائك دي اللي هي الكنبة اللي عليها شلت، اللي عليها زي ناموسية كده شفافة، اللي كانوا بيزفوا فيها العرسان عند العرب. عريس، عريس كل يوم، عروسة كل يوم، متكئين آخر روعة وآخر رفاهية، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، مش أي حاجة تضايقك أبدا. ودانية عليهم ظلالها. ما تروحش للظل لغاية عندك، خليك هو جاي لك. طب يا ترى أهل الجنة يتكلفوا المعاناة لقطف ثمار الجنة؟ أبدا. سعدت كنت جالس متربع على الأريكة وعلى رأسك تاج الذهب وفي يديك أساور الفضة وأنت تلبس الحرير، إذا اشتهيت فقط قطفا من عنب تجد الغصن يدنو يدنو حتى يقترب من يدك. كل يا ولي الله، طب ما كده ممكن شجر الجنة يخلص؟ أبدا. قال ربنا: أكلها دائم وظلها. ثمر الجنة يا أخوانا، الثمرة كالقلال، أطرى من الزبد، أحلى من العسل، كلما قطفت واحدة خرج في مكانها مثلها. وذللت قطفها تذليلة. التفاحة دي والكريزة دي عجبتك ما تروحش، إيه يا جايلك لغاية عندك؟ إيه الرفاهية دي؟ إيه الفخفخة دي؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة، يطاف، ما تحركش من مكانك، العصير جاي لغاية عندك. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يسقون يعني هيحط كوبات العصير قدامك، ما تمدش إيدك. ليه؟ زوجتك، زوجك هيمد إيده ويسقيها لك في بقك لغاية عندك. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لا تكبر بهم السن أبدا، فهؤلاء الولدان مخلدون على هذه الحال في أحسن هيئة وفي أفضل صفة. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اللؤلؤ يتصف باللمعان ويتصف بالجمال ويتصف بالبياض، كذلك الولدان المخلدون على صغر سنهم يلمعون، ذوي وجوههم بيضاء، وهم في واقع الحال محفوظون بإذن الله سبحانه وتعالى لؤلؤا منثورا. قال المفسرون: هؤلاء الغلمان منتشرون في كل نواحي القصر، في المزرعة عند غلمان، وعلى باب الجنة عند غلمان، وفي قصرك في بداية غلمان، وعند طعامك موجود عند غلمان وولدان، وإذا دخلت إلى غرفتك التي تنام فيها وتتكئ عندك فيها ولدان مخلدون. فهم مبثوثون ومنتشرون مثل ما يبث قرط الجمان أو مثل ما يلقى اللؤلؤ على الأرض. هؤلاء الخدم مبثوثون ومنتشرون بشكل عشوائي حتى يستلذ الإنسان وهو ينظر إلى خدمه، هنا يرى خدم، وعند الباب خدم، والآن خدم، وعن يمينه خدم، وعن شماله خدم. فالخدم مبثوثون ومنتشرون في كل مكان. ما أجمل هؤلاء الولدان، هم خلق خلقهم الله جل وعلا مخصوص لأهل الجنة. يطوف عليهم هؤلاء الولدان بأكواب وأباريق، وهم جلوس مع بعضهم البعض، يعني أهل الجنة مجتمعون، الأصدقاء والأحباب مع بعضهم. وبدأ الغلمان والولدان يطوفون عليهم ويسقونهم من هذه الكؤوس ومن تلك الأكواب. وسائل مواصلات متكئين على رفرف خضر، يقول لك رفرف من الرفرفة، طيران، زي ابن عمر لما بيقول: رأيتني دخلت الجنة في رؤيا فإذا ببساط أخضر فحيثما أردت أن يأخذني أخذني. يعني في الجنة فيه زي بساط الريح كده، وفي إحصنة مجنحة، ده في ناس مجنحة يا جماعة، ده جعفر بن أبي طالب له جناحين في الجنة. وفي النجائب، النوق اللي بتسرع بيك في السير، نعيم الاجتماعي في الجنة. يعني أنت كده النهاردة مثلا سيدنا معاذ بن جبل بعد